وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم سواء كان فيه شد للرحل أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره. وإذا كان التعريف عند القبر، إذا كان التعريف عند قبر من القبور، فهذا وسيلة من وسائل الشرك. فإذا قصد قبرا يوم عرفة يدعو عنده بعد العصر، فهذا وسيلة من وسائل الشرك، بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، لأنه لا يجوز الدعاء عند القبور ولا الصلاة عند القبور، ولا لأن هذا كله من وسائل الشرك. نعم. قال رحمه الله: وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية. نعم، فيجتمع فيه العيد الزماني وهو يوم عرفة، والعيد المكاني وهو قصد القبر والجلوس عنده، فهذا فيه عيدان مبتدعان، عيد زماني وعيد مكاني. نعم.